الإنسان هو ذلك العالم الأكبر الذي انتهى فيه كل العالم الأكبر. فكان هو موضع الفتنة، وكان هو موضع الامتحان الإلهي، وكان خلقه أول مرة من نطفة تشبه البقة، ثم طورها الله سبحانه وتعالى في أطوارها المختلفة من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ثم سوى من هذه المضغة العظام، ثم قطع العظام اللحم والبصر، ثم أوضع فيه كل هذه الأجهزة التي تتعاون كلها في حياة الإنسان وفي حفظ الإنسان. لا شك أن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين فهو أقدر على أن يعيده خلقا جديدا كما بدأه أول مرة. ولقد خلقنا الإنسان، والإنسان اسم لبني آدم، والمراد به كل إنسان. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام، حيث جمعه من تراب الأرض وعجن قيمته وسواه، ثم نفخ فيه من روحه فجعله حيا حساسا مدركا، ثم أكرمه وعلمه أسماء كل شيء. ثم هو سبحانه هو الذي بث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، فهو سبحانه وتعالى خالق الإنسان، وكل ما تماثل من هذا الإنسان إلى يوم القيامة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به النفس، خلقنا الإنسان ونعلم كل ما يجري في خاطره، وأنه يعلم سره لمن طرت عليه سريرته، لأنه لا يحدث نفسه بشيء إلا والله عز وجل يعلمه. فيستوي في علمي السر والعلانية، إنه يعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكنه الصدور. فلا يخفى على الله من غائبة في الأرض ولا في السماء، وكل ما دار في خلق الإنسان وجرى به خاطره فالله عز وجل يعلم، لا يمكن أن يغيب ولا أن يشد عن علمه شيء أبدا. فالله تبارك وتعالى يحذرنا أن تنطوي سريرتنا على شيء يبغضه، وهو يعلم سرائرنا وما تخفي صدورنا، فينبغي ألا نطويها إلا على كل ما يحبه وعلى كل ما يرضاه منا، حتى لا يطلع من نفوسنا على شيء يكرهه. ولقد كان الله عز وجل بنا رؤوفا رحيما حين تجاوز لنا عما يحدثنا به نفوسنا، فإنه لما نزل قوله تعالى لئن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير،